نعم هذا مما يؤكد إذا كان الصائم لا يعلم هذا مما يؤكد وجوب الدعوة وجوب إجابة الدعوة. نعم. وله من حديث جابر نحوه وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. نعم هذا الصائم يعني الصائم نفلا هذا الصائم صوم نفل إن شاء طعم يعني أكل وإن شاء ترك وأمضى صومه. نعم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه ورجاله رجال الصحيح وله شاهد عند أنس عن أنس عند ابن ماجه. هذا الحديث استغربه الترمذي يعني حكم أنه غريب والغريب من أقسام الآحاد لأن الآحاد إما أن يكون مشهورا وإما أن يكون عزيزا وإما أن يكون غريبا والغريب ما تفرد بروايته صحابي واحد هذا هو الغريب. ولكن الحديث قوي كما ذكر المصنف بوروده من طرق تقويه وأيضا رواه غير واحد لا يكون غريبا رواه غير واحد من الصحابة لا يكون غريبا زالت قرابته. والحديث يدل على أن تكرار الوليمة الحديث في موضوع تكرار عمل الوليمة عدة مرات ما حكمه؟ هل يعني يشرع أن يكرر الوليمة ولا يكفي مرة واحدة؟ أول يوم حق يعني واجب عند بعض العلماء والجمهور على أنه حق بمعنى متأكد سنة مؤكدة. أول يوم حق يعني سنة مؤكدة وثاني يوم يكون سنة يعني والسنة الطريقة يعني يكون على العادة التي يمشي عليها الناس ليس المراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بالسنة هنا الطريقة التي يمشي عليها الناس إذا كان من عادتهم يعملون ثاني يوم وليمة ثاني هذا شيء مباح لا بأس به. أما في اليوم الثالث يعني يعمل وليمة ثالثة هذه سمعة السمعة مذمومة رياء وسمعة الرياء لما يرى من الأعمال والسمعة لما يسمع ويكون قصد صاحبه ثناء الناس ومدح الناس ومن سمع الله به يوم القيامة لأن يفضحه الله يوم القيامة من سمع في الدنيا عمل شيئا من أجل السمعة لا من أجل ثواب الله عز وجل من أجل أن يتسامع به الناس لأن عمل وليمة زائدة عن المشروع أو حتى إذا أظهر صوته بقراءة من أجل أن يسمعه الناس أو في الوعظ والإرشاد من أجل أن يسمعه الناس ويثنوا عليه هذا سمعة مثل الرياء. ومن سمع في الدنيا سمع الله به يوم القيامة يعني يفضحه بين الخلائق هذا وعيد شديد عن السمعة. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن تكرار الوليمة غير مشروع وأنه يكتفى بوليمة واحدة هذا هو يعني أول يوم حق يكتب بهذا وإن كرره ثانية فإنه أيضا يكون من المباحات على إذا كان من عادة الناس هذا يكون من المباحات. وأما إذا تكرر ثالثة أو رابعة فهذا لا يجوز هذا من السمعة إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان تكرار الولائم من أجل استيعاب الناس، استيعاب من لم يحضروا في المرة الأولى أو في المرة الثانية، فقصده بالتكرار استيعاب الناس، وأن الذين يحضرون في الثانية غير الذين حضروا في الأولى، وفي الثالثة كذلك غير اللي حضروا في الثانية. قالوا هذا لا بأس به. بعض الصحابة عمل سبع ولائم كما ذكر البخاري رحمه الله، من أجل أو بعض التابعين عمل سبع ولائم من أجل استيعاب الأصدقاء ومن يريد دعوته. فإذا كان التكرار لهذا الغرض فلا بأس. أما إذا كان التكرار لأناس معينين حضروا في الأول وحضروا في الثاني وحضروا في الثالث، هذا هو الممنوع، أنه لا داعي له، لا داعي لهذا. ووقت الوليمة يرجع إلى عرف الناس، الوقت الذي تصنع فيه الوليمة. من الناس من يصنعها عند العقد، منهم من يصنعها عند الدخول، ليلة الدخول والزفاف، ومنهم من يصنعها بعد الدخول. هذا يرجع إلى غروب الناس وعاداتهم، ليس لها وقت متعين، ويرجع في هذا إلى الأسهل، يرجع في هذا إلى الأسهل على الناس. إن شاء عملها عند العقد، وإن شاء عملها عند الدخول، وإن شاء عملها بعد الدخول. نعم. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. نعم. وعن هذا عن شيبة بن عثمان الشيبي الحجبي، أي سادن الكعبة، من بني شيبة، وهم سدنة الكعبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم، أي عمل وليمة على بعض نسائه بمدين من شعير، فدل هذا على أن مقدار الوليمة لا يتحدد بحد، وإنما هو بقدر استطاعة الإنسان، أنها تكون بالمدين، والمدين نص صاع، ومن شعير أيضا، لأنه هو مطعوم المجتمع في ذلك الوقت، يعمل من الشعير لأنه مطعوم، أو غالب مطعوم الناس في ذلك الوقت، ما عندهم سعة من الرفاهية مثلنا، عندهم ضيق في العيش، يأكلون الشعير. من يأكل الشعير اليوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الشعير، وأهله الصحابة هاجروا وصاروا يأكلون الشعير. هذا دليل على أن هذه الدنيا لا خير فيها، وأنه لا عبرة في بسط الرزق على الناس، وقد زويت عن خير عباد الله، عن خير عباد الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول أولى بالشعير وأيضا بمده نصف ساعة. هذا دليل على عدم الاغترار بهذه الدنيا، وأن حبسها عن أولياء الله ليس لنقص حقهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هو لكرامتهم على الله جل وعلا، وأن فتحها على بعض الناس ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى عنه. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. الشاهد من الحديث أن مقدار الوليمة لا يتحدد بحد، وإنما يرجع فيه إلى استطاعة الإنسان، وأنه يعمل الوليمة مما يستطيع، من شعير، من رز، من تمر، من لحم، كما يأتي. نعم. وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال، يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، وهذا أيضا في وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عمل ولائم عدة مرات، فمرة أولم بمدين من الشعير، وفي هذه المرة أولم بالتمر والسمن والأخر، وذلك لما بنى بصفية بنت حيي بن أخطب التي وقعت في السبي غزوة خيبر وآلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وجعل عشقها صداقها كما سبق في باب الصداق، وأنه أقام 3 ليال بين خيبر والمدينة، لما رجع من خيبر أقام 3 ليال يبنى عليه بصفية، والبناء مأخوذ من أنهم كانوا يضربون الخيمة ويبنونها للزوجين وقت الزواج وقت العرس، يبنى عليه يعني يدخل بها، وأقام 3 ليال، فدل أيضا على أن الإنسان إذا تزوج وعنده عدة زوجات أنه يسمح له ب3 ليالي إلى 7 ليالي دون قسم للأخريات، يسمح للمتزوج جديدة أنه يقيم عندها عدة ليالي ولا يحسب للأخريات مثلها كما يأتي في باب القسم. هل يأتي في باب القسم؟ وفي فرق بين السيد والبكر، هل يأتي إن شاء الله في باب القسم؟ إنما دليل على الأصل، وهو أن من تزوج امرأة جديدة فإنه يسمح له شرعا في أن يبقى عندها عدة أيام ولا يحسب هذا للأخريات. والشاهد منه عمل الوليمة أنه أمر بالأنطاع وبسطت، النطع والنطع هو جلد يضعون عليه الطعام مثل قولنا السفرة والسماط الآن، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والسمن والأطر، وكلا هذه الأمور معروفة، التمر والسمن والأطر كله معروف الحمد لله، ومجموع السمن والتمر والأطر يسمى بالحيسي. فدل هذا على عمل الوليمة وعلى أنه بحسب ظروف المتزوج وإمكانياته، ما فيها لحم ولا فيها خبز كما قال أنس رضي الله عنه، ما فيها لحم ولا فيها خبز ولا جباية، إنما فيها مجموعة هذه الثلاثة تمر وسمن وأرض تخلط جميعا. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. تقدم لنا وجوب إجابة الدعوة إلى الوليمة، هذا تقدم. لكن إذا دعاك اثنان كل واحد عنده وليمة فأيهما تجيب؟ الحديث يدل على أن تجيب أولهما السابق منهما تجيبه، وأما الذي دعا بعده فلا تجيب. هذا إذا كان في ليلة واحدة، فإذا كانوا في عدة ليالي ما في إشكال، لكن إذا كان في ليلة واحدة تجيب الأسبق منهما لأن الأسبق له الحق. فإن جاءوا جميعا في آن واحد تنظر إلى أيهما أقرب بابا منك فتجيبه، لأن الحق للأقرب من الجيران، إن كان المجاور بيتك فهو أولى، أو المجاور لجارك، أو يعني إذا كانوا في حارة واحدة فانظر إلى أقرب بيتا إلى بيتك وأجله، لأن الأقرب له حق أولى من البعيد. هذا عند المزاحمة في الدعوة. نعم. وهذا من العدل، هذا من عدل الإسلام، وأنك ما تجيب على حسب هواك، ما تجيب على حسب هواك ورغبتك، لأن هذا حق وجب عليك، فلا بد من مرجح بسبق الدعوة أو بقرب المكان. ما تقول والله فلان غالي علي، تروح لمه له متأخر في الدعوة، ما يجوز، لأن هذا ظلم للأول، حاكم بحق الأول، ولم يترك لك الرسول صلى الله عليه وسلم المجال لتأخذ هواك، وإنما أمرك بالعدل والإنصاف، وهكذا دين الإسلام، دين العدل والإنصاف. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. هذا الحديث وما بعده في آداب الأكل، لأن هذا الباب هو باب الوليمة وآداب الأكل، لأن من المناسب أنه إذا ذكر في الوليمة هو حكمها يذكر آداب الأكل في الوليمة وغيرها، جميع أنواع الأكل. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه. نعم. لا آكل متكئا. نعم. رواه البخاري. نعم. وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. نعم. هذه الأحاديث في آداب الأكل. قال صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا، فيكره أن الإنسان يأكل متكئا، يعني يجلس جلسة مستريحة، لأن هذا يدل على الرغبة في الأكل، بل يجلس مستوفيا، يجلس مستوفيا لا متكئا، يعني لا جلسة المستريح المنبسط، بل يجلس جلسة المستوفي، لأن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، ينصب اليمنى. هذه صفة الجلوس للأكل، يفرش الرجل اليسرى على الأرض ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذه جلسة المستوفي. أما إذا تربع على الأرض أو على الفراش أو اتكى على حائل وراء ظهره أو إلى جنبه، فهذا لا، هذا مكروه، هذا مكروه وقت الأكل، لا يأكله متكئا، يعني هذا يدل على الرهبة. لكن هو المسلم يخفف الأكل، لا يأكل أكل رغبة ويملأ بطنه. الحديث حسب ابن آدم لقيمات وضمن صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. الإنسان ما ينبغي أن يملأ بطنه، لأن هذا يكسره عن الطعام ويثبطه عن العمل ويراقبه في الدنيا ملذاتها، فليقلل من الأكل، يترك الطعام ونفسه تشتهيه، يترك الطعام ونفسه تشتهيه، هذا أصح له من الناحية الشرعية ومن الناحية الطبية أيضا. الأطباء ينهون عن الإكثار من الطعام، ينهون عن الإكثار من الطعام لأنه يضر الإنسان فليقلل، وهذا مرغوب شرعا ومرغوب طبيا. فمن آداب الأكل أن لا يتكئ الآكل إنما يجلس جلسة المستوفي. ومن آداب الأكل في حديث عمر بن سلمة وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة لما توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها طفل صغير اسمه عمر، ونشأ ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقدم طعام فجالت يده في الصحفة، يد عمر جالت في الصحفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، كان صغيرا، سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا آداب الطعام، هذه ثلاثة آداب من آداب الطعام. الأول أن يبدأ ببسم الله، يبدأ الأكل ببسم الله، والشراب كذلك يبدأ ببسم الله لأجل أن يطرد الشيطان، لأن الشيطان يأكل مع الإنسان ويشرب مع الإنسان، فإذا سمى طرد الشيطان، وإن لم يسمى أكل معه الشيطان وشرب معه الشيطان ولم يبارك له في طعامه وشرابه. سم الله يعني قل بسم الله في أول الأكل، وإذا فرغ يحمد الله يقول الحمد لله، فيبدأه بالذكر وينهيه بالذكر، هذا هو المسلم. وكل بيمينه، سيأتي أيضا النهي عن الأكل بالشمال، اليد الشمال، يأكل باليمين لأن اليمين تقدم إلى من شأنه التشريف والتكميل، واليسار تقدم لما من شأنه التنظيف، والأكل ومن الأمور المستطابة والطيبة فيأكل باليمين. وأيضا الشيطان يأكل بالشمال، لا يتشبه الشيطان كما يأكل، فيأكل باليمين، ومن أكل بشماله فقد تشبه بالشيطان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينه. فقال الرجل: لا أستطيع، ما منعه من الكذب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فصلبت يده والعياذ بالله ويبست ولم يستطع رفعها بعد ذلك، لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل بيمينه. الثالث: كل مما يليه. فالآكل يأكل مما يليه من الصحفة أو من البناء الذي أمامه، ولا تجول يده في الطعام، لأن هذا فيه تعد على الآخرين الذين يأكلون معه. وحتى لو كان يأكل وحده ما معه أحد، فإنه يأكل مما يليه ويترك الباقي للناس اللي يأكلون بعده، ما يكره عليهم ويمسه بيده، بل يبقى على حاله، يبقى الطعام على حاله لم يمسه أحد. كل مما يليه. قالوا: إلا إذا كان الطعام أنواعا فلا بأس، إذا كان الطعام أنواع ليس لونا واحدا فلا بأس أن يتبع الأنواع ويأخذ منها، ولو كانت مما لا يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدب والقرع، يتتبعه في الصحفة ويأكل منه. فإذا كان الطعام المقدم نوعا واحدا فإنه يأكل مما يليه، وإذا كان المقدم أنواعا فلا بأس أنه يأكل من الأنواع ولو كانت مما لا يليه. هذه ثلاثة آداب في هذا الحديث، وفيه تربية الأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا طفل ولا يدري وتركه، بل رباه على هذه الأخلاق الكريمة وقال له يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك. ففي هذا الاهتمام في تربية الأطفال على الآداب الشرعية ولو كانوا صغارا. نعم. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. القصعة هي الغنى من الخشب، القصعة هي الغنى من الخشب يعدون هذا الطعام. قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد، والثريد هو الخبز واللحم، الثريد هو الخبز مع اللحم يسمى بالثريد. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، فذاك أمانة الله الثريد. فالثريد هو اللحم مع الخبز. وأما التمر مع السمن والأقط فهذا هو الكيس كما سبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحاضرين معه كلوا من جوانبها، كل يأكل من الجانب الذي يليه، ودعوا وسطها فإن فيه البركة. هذا من آداب الأكل، أن الجماعة إذا كانوا مجتمعين على قصعة أو على صحن وكل يأكل مما يليه ولا يأكلون من وسط الإناء بل يتركون ذروته، فإن هذا فيه يسبب نزول البركة في الطعام. وأيضا هذا يبقي الطعام على طبيعته، يبقي الطعام على طبيعته للذين يأتون من بعد فيجدونه على طبيعته. أما لو تناولته الأيدي فإن هذا مما يكره الطعام على الآخرين. هذا أيضا من الحكمة، الحكمة من وجهين: أولا أن هذا أدعى لنزول البركة في الطعام، والأمر الثاني أن هذا يبقي على الطعام طبيعته يحتفظ ببقائه على هيئته ولا يفسده على الذين يأتون من بعد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. هذا أيضا من آداب الطعام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، لأن الطعام نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا قدم لك طعام إن رغبت فكل منه وإن لم ترغب فاتركه، ولا تقل هذا طعام فيه كذا وكذا، طعام غبي، طعام ما هو جيد، هذا لا يجوز أنك تعيب الطعام. فإذا قدم لك طعام إن كان ترغب فيه كل وإلا فاتركه دون أن تعيبه. النبي صلى الله عليه وسلم قدم له الضب، تعرفون الضب؟ قدم له الضب فلم يأكل منه، قال لأنه ليس من عادة قوم، ما كان الضب معروف عنده في الحجاز، فلم يأكل منه ولكنه لم يعد، أخذه خالد بن الوليد وأكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من آدابه الكريمة أنه يحترم النعمة، يحترم النعمة ولا يعيبها، بل إن الرغب فيها أكل، وإن لم يرغب تركها بدون ذنب وبدون عيب. نعم. وعن جابر رضي احترام النعمة، هي احترام النعمة، وأنه لا ينبغي عيب الطعام، ذنب الطعام. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن سلمة، أو عمر بن أبي سلمة، قال له: كل يمينك. وهذا الحديث فيه النهي عن الأكل بالشمال، يعني باليد اليسرى. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه تشبه بالشيطان، تشبه بالشيطان، ونحن مأمورون بمخالفة الشيطان. فالتشبه بالشيطان منهي عنه، والتشبه بالكفار منهي عنه، والتشبه بالأعاجم منهي عنه، التشبه بأهل الجاهلية منهي عنه، كل هذه الأمور منهي عن التشبه به، ومن ذلك التشبه بالشيطان. الشيطان يأكل بيده اليسرى، فنحن لا نتشبه بالشيطان. وأيضا اليد اليسرى لا تستعمل للطعام، لأنها لإزالة الأذى، لاستنجاء، لاستجمار، لإزالة المخاط والمصاب، تستعمل لإزالة الأذى، لا تستعمل لما يستطاب كالأكل والأقل والإعطاء والسلام والمصافحة، لا تقدم لها اليسر. قالوا: إلا الإنسان المعذور، الإنسان المعذور اللي ما يستطيع يأكل باليمنى يأكل بالشمال، لأنه هذا معذور. إذا كان ما يستطيع يأكل باليمنى، أو اليد اليمنى مقطوعة أو مشلولة، فإنه يأكل بالشمال ويأكل ويعطي بالشمال، هذا للحاجة. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد: وينفخ فيه. وصححه الترمذي. نعم. وزاد: وينفخ فيه. نعم. هذا في آداب الشراء، انتهى من آداب الطعام. آداب الشراء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال: نهي عن التنفس في الإناء، لأن يخرج نفسه داخل الإناء، لأن هذا يقدر الشراب على غيره، يقدر الشراب على غيره، يكون النفس فيه إفرازات أو فيه رائحة كريهة فيتقزز منه الآخرون. فمن آداب الشراب أنه يتنفس خارج الإناء، خارج الإناء، ولا يتنفس داخل الإناء. ومن السنة أنه يتنفس ثلاث مرات، يشرب بثلاثة أنفاس ولا يشرب بنفس واحد، لأن هذا يشبه شرب البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشرب، ورد عنه النهي عن الشراب بنفس واحد كما يشرب البعير. ونحن نهينا عن التشبه بالحيوانات أيضا، أعوذ بالله من يتشبه بالحيوانات، فلا يشرب مثل شرب البعير. البعير إذا وضع رأسه في الماء، وضع فمه في الماء، ما يرفع رأسه إلا خالص في نفس واحد. الآدم منهي عن التشبه بالحيوانات، بل يشرب بثلاثة أنفاس، ويكون تنفسه خارج الإناء لئلا يقدره على غيره. ولا ينفخ فيه، هذا نهي آخر، إنه ما ينفخ الطعام، ما ينفخ الشراب، ما ينفخ الشراب. ذرأ عليه شيء يلتقي بيشيل هذا الشيء لا يجوز هذا، يكره أن ينطق الشراب، لأنه أيضا يكره الشراب على غيره، يكره الشراب على غيره. قالوا إلا إذا كان الشراب حارا مثل القهوة مثل المرض، إذا كان حارا فلا بأس أن ينفخ فيه لأجل أن يتبرد يشرب، أما إذا كان الشراب ليس حارا فلا ينفخ فيه، ينفخ خارج الإناء ولا ينفخ فيه. هذا نهي عن النفخ في الشراب، كما أنه نهى عن التنفس في الشراب. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائدا، والمستحب أنه يشرب قائدا وليس هذا بمحرم يشرب قائما، لكن كراهة تنزيه. النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام، يبين الجواز، يدل على أن النهي عن الشرب قائما إنما هو للتنزيه وليس هو للتحريم. فالأفضل أن الإنسان يشرب جالسا، وإذا شرب قائما فلا بأس، لا سيما إذا كان هذا لحاجة فلا بأس بذلك. وأما أنه النهي عن الشرب قائما وقال من شرب قائما فليتقيد، فهذا من باب كراهة التنزيه وليس هو للتحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما لما ناولوه الماء من زمزم بعدما طاف صلى ركعتين، مر على زمزم فناولوه قدحا فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم، دل على الجواز. نعم. والرسول يعني ليس مكروها في حقه شربه قائما، لأنه يريد بيان التشريع للأمة، أما غيره فيكره، أما الرسول فإنه لا يكره شربه قائما، لأنه لأجل أن يبين للأمة الجواز. نعم. فلا يمكن تقول هل الرسول يفعل المكروه؟ يقول لا، هو ما هو مكروه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لبيان التشريع. نعم. باب القسم. وكذلك مما ينهى عنه الشراب أنه يشرب من فم السقاء، هذا أيضا مما ينهى عنه الشراب أنه يشرب من فم السقاء، إذا كان الماء في سقاء فإنه لا يشرب من فم السقاء لأنه يكرهه على الآخرين، لكن يصب من السقاء ويشرب. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور، ويوجد في بيته دش، وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مقر له على منكره، علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا علما ولكن لم يستجب. كم فقط يعني. بعض الأقارب يكون عنده وليمة في بيته ويدعون للحضور، ويوجد في بيته دش، وأنا أتحرج في إجابة دعوته خوفا أنه يحسب أنني مقر له على منكره، علما أنه تم نصحه وإرشاده في هذا ولكن لم يستجب. أنا كل حال يعني نصب الدشوش على البلوغ محرم، أمر محرم لما تجلبه هذه الدشوش من المنكرات وتجلبه من الشرور والفساد في العقائد والأخلاق، هي محرم نصبها على الدشوش، يجب مناصحة الذين ينصبونها ويضرون بها أنفسهم ويضرون عوائلهم. فإذا كان بامتناع من إجابة دعوته، إذا كان بامتناع من إجابة دعوته زجرا له ورجاء أن يخجل ويزيل الدش، فإنك لا تجيبه. أما إذا كان هذا ما يؤثر فيه فإنك تجيبه، ولكن لا تقطع المناصحة، تجيبه مع استمرار المناصحة ليعلم أنك لست مقرا له على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما الأفضل في العقيقة؟ هل تجعل في وليمة ويدعى إليها الناس، أو تذبح وتوزع على المحتاجين بدون صنع وليمة؟ كله جائز. إن طبختها ودعوت إليها الناس، وإن وزعتها، كل الأمرين جائز. نعم. فضيلة الشيخ، من أعظم المنكرات في الأفراح تعري النساء، وقد يكون العرس لقريب لك ويحضر من النساء من ويحضر من النساء من تتعرى وتتبرج، فهل يحضر الشخص أهله أم لا؟ إذا كان هذا واقعا وأنه فيه من تتعرى والحاضرون لا يؤثرون عليها فلا يجوز، فلا تمكن أهلك من الذهاب، لا تمكن أهلك من الذهاب إليه، لأن هذا منكر ظاهر والعياذ بالله. لا تسمح لأهلك الذهاب إليه لئلا يتأثروا أو يتساهلوا بهذا الأمر. والواجب على القائم على الوليمة على الحفل أنه ما يجامل مع الناس، إذا جاءت امرأة متعرية يجعل من النساء مراقبات، يجعل من النساء التقيات مراقبات، فإذا جاءت امرأة بهذا الشكل الواجب منعها من الدخول وأن تطرد. لو فعل هذا مع بعض النساء لو استدعى الباقيات، يجعل مراقبات من النساء التقيات، فإذا جاءت امرأة وأخبر عنها الواجب أنها تطرد وتمنع من الدخول. نعم. فضيلة الشيخ، هل إجابة الدعوة عندما أدعى في وقت واحد تكون الأقرب دارا مني حتى ولو كان الأبعد دارا أخا لي أو قريب؟ نعم، إذا كان يعني اجتمع دعوتان في آن واحد فإنك تجيب الأقرب ولو كان الأبعد قريبا لك. العموم قوله صلى الله عليه وسلم الأقرب دارا، هذا عام، ما إذا كان البعيد قريبا لك أو غير قريب، المسلمون في الحقوق سواء. نعم. فضيلة الشيخ، هل ضرب النساء للدف؟ نعم. هل ضرب النساء للدف واستعمال مكبرات الأصوات عند النساء منكرا يمتنع الإنسان من الإجابة للوليمة من أجله؟ ضرب النساء للدف هذا سنة فيما بينهن، وأما عمل مكبرات الصوت أو جعل سجلات هذا منكر ولا يجوز. الناس يعني يزيدون على المشروع أمور المنكر، فأصل ضرب الدف على الزواج هذا سنة، وأما ما يحتق به من وضع مكبرات صوت أو سجلات أو أشعار محرمة، أشعار نجوم أو أصوات مضربة، يعني كلها محرمات ما تعمل تخلق مع السنة وهي ضرب الدور. المشروع أن تغني المرأة أو النساء بالغناء الذي ليس فيه منكر وليس فيه ترخيم، وليس فيه ترخيم صوت ولا تقريب، إنما يكون بصوت عادي عند النساء كما كانت الصحابيات تفعلن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فتفصل المنكرات عن المشروع، لا يترك المشروع من أجل المنكرات، ولا تعمل المنكرات من أجل يقال هذا شيء مشروع، ما يخلط الحق بالباطل ويلبس الحق بالباطل. الواجب التمييز بين الحق فيعمل والباطل فيترك. نعم. فضيلة الشيخ، هل تكرار الوليمة بسبب تكرار المناسبة يعد من السمعة؟ هذا ذكر العلماء أنه إذا كان تكرار الوليمة بسبب صحيح لا مانع، مثل ناس ما حضروا الأول فيقيم لهم ولي مكانه ما في بس وثالث ما في بس. أما إذا كان الناس هم مكرر حضورهم ويعمل لهم مكررة هذا هو المنفعة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ الستائر الموجودة الآن الموجودة الآن على النوافذ منهي عنه؟ على النوافذ لا بأس، لأنه لحاجة، كما تحط ستائر على النوافذ تضغط الشمس أشعة. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم أن اتخاذ الستائر الموجودة الآن الموجودة الآن على النوافذ منهي عنه؟ على النوافذ لا بأس، لأنه لحاجة، لما تحط ستائر على النوافذ تضغط الشمس أشعة الشمس، فإذا كان وضع الستارة لحاجة لا مانع، فاسترى البرجة إذا كان معها باب والستارة تستر ما وراءها لا بأس، أو إن الستائر تمنع أشعة الشمس، لأن الدرايف الآن تقوم بها الزجاج، والزجاج يدخل أشعة الشمس، لا مانع، هذا للحاجة، هذا لأجل الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ، ألا يفيد حديث لا آكل متكئا بأن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل العموم، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله العموم، إلا ما دل الدليل على خصوصية. من أين الدليل على خصوصية هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا يخصص شيء إلا بدليل. نعم. وإلا فالأصل تشريع والعموم، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض طلبة العلم إذا رأيت من يأكل بشماله فلا تعنف عليه في الإنكار، لأن المسألة خلافية في كراهية الأكل بالشمال، هل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه؟ فما صحة هذا القول؟ لا، هي كراهية تنزيه، كراهية تنزيه، لكن تغلظ على الإنكار كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، قال كل بيمني، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فمنعه إلا الكبر، فتغلظ عليه كما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس يتساهلون بالسنن تساهلوا بالواجبات، تؤكد عليه وتقول أنت طالب علم وأنت محب للخير ومحب للسنة، وهذا من تشبه الشيطان، يجوز التشبه بالشيطان؟ لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز حضور حفل زواج أهل الكتاب في معابدهم أو في بيوتهم؟ نعم، هذا مباح، هذا من المباح، إذا فعل أهل الكتاب شيئا مباحا فلا بأس بحضوره، أما إذا فعلوا شيئا محرما أو شيئا من أمور دينهم من خصائص دينهم لا يجوز الحضور، أما إذا فعلوا شيئا مباحا صنعوا وليمة مباحة وليس فيها محرم، ليس فيها خمور، وليس فيها لحم خنزير، فلا بأس أن تأكل من طعامه. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي وأكل من طعامه عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، هل يدخل في النهي عن الاتكاء على مخدة أو اليد اليسرى؟ نعم، الاتكاء يشمل الاتكاء على مخدة، على جدار، على يده اليسرى، أو يتربع. نعم، هذا يشمله النهي. نعم. فضيلة الشيخ، قول القائل هذا طعام مالح أو حار، هل هذا من إعابة الطعام؟ نعم، تدخل في يعني إذا كان حار خلوا يبرد، يا إذا كان حار خلوا يبرد، أمر سهل، إذا كان مالح ولا يصلح يتركه، لا تقول في شيء. فضيلة الشيخ، هل يقاس الشرب من صنبور البرادة مباشرة على الشرب من فم السقاء فيكون منهيا عنه؟ لا، يقاس عليه، لا فرق بين الصنبور وبين فم السقاء. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن تشرب من الصنبور أو من لامعة الإناء، اجعل يديك، حط في يديك وخله يصب في يديك واشرب من يديك. اشرب من يديك، اجعل يديك إناء واشرب في يديك. نعم. فضيلة الشيخ، من العادة عند شرب القهوة الاتكاء على مركة ومسندة وأكل التمر. الشراب لا بأس، يشرب وأنت متكي، ما في بأس. النهي عن الأكل، النهي عن الأكل وأنت متكي، أما الشراب لا في مانع، ما ورد فيه نهي. نعم. فضيلة الشيخ، هل النفخ في الطعام مكروه كما في الشراب؟ نعم، إلا إذا كان حارا، إذا كان حارا تنفخ ما تأخذ بيدك من أجل يبرد، في بأس. تنفخ ما تريد أكله، ولا تنفخ في الإناء فيه الطعام. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفر؟ وهل توجد لجان تشرف على ذبحها كما يقولون مكلفة من الدولة؟ اللحوم المستوردة من الكفار الآن في هذا الوقت مستبدلة، أقل أحوالها أنها من المستبدلة، لأنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، خصوصا في المصانع الكبار ومصانع اللحوم، إنما يعلبونها يذبحونها آليا ويعلبونها آليا، ولا يذبحونها الذبح الشرعي، هذا هو الذي اشتهر عنه، فالأحوط تجنبها والابتعاد عنها. هذا إذا كانت من بلاد كتابيين يهود أو نصارى، وإذا كانت من بلاد وثنيين أو مشركين فلا يجوز أكلها بالإجماع قطعا، لكن إذا كانت من كتابيين ففي وقتنا الحاضر الاحتياط تركها فيها، لأنها في الغالب غير مشتبهة، مشتبهة وغير مذكاة شرعية على ما يغلب على الظن، تركها والابتعاد عنها أحوط وأسلم للذمة. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبه إلى ما لا يريبه. قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأما أنهم يقولون أنها مذبوحة على الطريقة الشرعية، هذه دعايات، هذه دعايات لا تصدق. نعم. فضيلة الشيخ، هل البطاقة للدعوة تقوم مقام الدعوة للعرس؟ نعم، إذا أعطوك البطاقة مثل ما إذا دار وحضة يفلان دعوة، دعوة يجب إجابة الدعوة مع الإنسان بالبطاقة أو بالمشافة أو بالتلفون أو بالخطاب اللي يوصل إليك. نعم. أو بالوصية إذا أوصالك واحد، كله سواء. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الأكل والشخص مضطجعا أو على جنبه؟ لا أبلغ من المضطجع، هذا أبلغ من المضطجع، لا يأكله مضطجع وهو على جنبه. إذا كان إن المتكي يكره أكله وهو متكي فالمضطجع من باب أولى، إلا إذا كان مريضا، إذا كان مريضا ولا يأكله مضطجع وهو على جنبه. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأكل من صحن واحد يجتمع عليه الحاضرون أفضل، أم يوضع الصحن ثم كل واحد يأخذ من الصحن الكبير على قدر حاجته ويضعه في صحن صغير ويأكل؟ لا بأس بذلك، سواء أكل من الصحن الكبير مباشرة أو أخذ منه صحن صغير، على كل الأصل فيه الجواز. نعم. والإباحة. نعم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن الشرب لكن إذا أخذ في صحن صغير وأكل منه لا يرد على الصحن الكبير، إذا بقي شيء لا يرد على الصحن الكبير. نعم. فضيلة الشيخ، هل النهي عن الشرب من فم السقاء يدخل فيه العلب الصغيرة؟ علب؟ نعم. لا، العلب المشتركة نعم، أما العلب الخاصة يعني كل واحد يأخذ علب ويشربها ما في نص، لأن هذه ما هي مشتركة، هذه قدر اللي يشربها ولو يعني الغطاء أو العلبة لوفة، أما إذا كانت مشتركة يشرب لوفة منها أو يشرب غيره منها هذا نعم مثل السقاء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز له أن يفرق الطعام بلا طبخ في الوليمة؟ هل يجوز له أن يفرق الطعام؟ هل يفرق؟ ها؟ يفرق الطعام، تفريق الطعام. إيش هل يجوز له أن يفرق الطعام؟ يقلل؟ لا يفرق يا شيخ. يفرق؟ يوزع الطعام. ها؟ أي نعم يوزعه. إيه. بلا طبخ. ها؟ بلا طبخ ما يطبخ، يوزعه ني. يوزعه ني؟ أي نعم. الوليمة؟ أي نعم. لا. لا ما يكون هذا عاملا بالسنة. السنة أنه يطبخ ويدعو الناس إليه، هذا هو السنة. أما أنه يوزعه ني على الناس هذا ما عمل بالسنة. نعم. لأن الاجتماع، الاجتماع مضروب. يعني فيه إعلان للنكاح، أما إذا وزعه الناس ما دروا عنه، عن هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، جماعة مسجد في دولة ما كان يأمهم إمام ويصلي بهم الفروض والجمعة. كان يأمهم إمام ويصلي بهم الفروض والجمعة. نعم. وذلك مدة 4 سنوات. فلما سافر إلى بلده تبين أنه نصراني، فما حكم صلاة هؤلاء؟ هذا الواجب عليهم يتأكدون، يتأكدون منه قبل. أما وقد مضى الأمر وصلوا صلاتهم صحيحة إن شاء الله، لأنهم معذورون بالجهل، ما دروا عن هذا. أما لو دروا عنه وصلوا خلفهم يعلمون أنه نصراني ما صحت صلاتهم، لكن ما داموا يجهلون أنه نصراني يعلمون بالجهل. ولكن الواجب على المسلمين أنهم يتأكدون من الإنسان اللي ما يعرفونه، اللي ما يعرفونه يجب أنهم يتأكدون من عقيدته ومن استقامته ومن. نعم. فضيلة الشيخ، من يقول بأن الأكل والشرب بالشمال مكروه وليس بمحرم لأنه من الآداب، والآداب الأمر فيها للاستحباب، فما صحة هذا القول؟ نعم هذا صحيح، هذه قاعدة عند فقهاء أن الآداب الأمر فيها للاستحباب والنهي للكراهة. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يجعل على جداره، على جدرانه قماش مشدود ومبطن بإسفنج، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا على قدر الجالسين يجلسون على الإسفنج وعلى المبطن فلا بأس، أما إذا كان على الجدران اللي لهم على قدر الجالسين هذا إسراف، هذا إسراف ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، بعض النساء يرين منكرات الأفراح. نعم. بعض النساء يرين منكرات الأفراح. نعم. من لبس بعض النساء للعاري ثم لا ينصحنهن ولا ينصرفن، فهل يأتمن؟ نعم يأتمن بذلك، إذا كن ما ينكرن المنكر ولا ينصرفن ويبقين بدون إنكار إنهن يأتمن بذلك، ولا يجوز الجلوس مع العصاة الذين يجاهرون، اللي يجاهرون بالمعاصي في الحفلات، ما يجوز الجلوس معه إلا على سبيل الإنكار والتغليظ عليه. والواجب على اللي يقيمون الحفلات هم المسؤولون عنها، الواجب أنهم يمنعون أمثال هؤلاء ولا يتركون ولا يسمحون لهم بالدخول، لا يسمحون لهم بالدخول، هذا بذمتهم وهم مسؤولون عنه يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ، المرأة إذا طلبت الطلاق هل للزوج أن يطلب منها أكثر من المهر الذي دفعه؟ كل يجوز. نعم لا، المخالفة يجوز فلا جناح عليهما فيما افتدت به قليلا كان أو كثيرا، يجوز أن الزوج يطلب منها أكثر مما أعطاه من أجل أن يطلقها أو يخالعها، لأن الطلب منها هي فتشتري نفسها وتفتدي نفسها بما طلب منها الزوج، وإلا فإنها تلقات مع الزوج. نعم. انتهت الشيخ. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب القسم، أي القسم بين الزوجات. إذا كان عند الرجل زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه العدل بينهن. قال الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ما ملكت أيمانكم. والمراد العدل في القسم، فإذا خاف الإنسان أن لا يعدل في القسمة فإنه لا يعدل الزوجات، بل يقتصد على واحدة أو على ملك اليمين. والعدل بين الزوجات على قسمين: عدل يستطيعه الزوج، وهو العدل في النفقة والكسوة والمسكن واللبيث، فهذا يجب عليه العدل فيه، ولا يجوز أن يزيد واحدة على الأخرى. وأما العدل الذي لا يستطيعه الزوج فهو المحبة والميل القلبي، فهذا لا يستطيعه الزوج ولا يلام فيه إذا كان يحب بعض نسائه أكثر من محبة أخرى، هذا ليس باستطاعة. ولهذا قال سبحانه: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. المراد بالعدل هنا العدل في المحبة، والمراد بالعدل في أول السورة العدل في النفقة وتوابعها. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في المحبة والميل القلبي، فلا تميلوا كل الميل. إذا كان يحب امرأة أكثر من الأخرى فلا يجوز له أن يميل معها في النفقة والكسوة، يفضلها على هذا جور، وهذا يأتي الوعيد عليه. فلا تميلوا كل الميل، يعني يكون ميل في المحبة وميل في القسمة، هذا لا يجوز. أما إذا كان فيه عدل في القسمة وهناك ميل في المحبة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه ليس استطاعته. والقسم بين الزوجات ما ذكرنا في المبيت، يعني يبيت عند كل واحدة ليلة، وفي النفقة يعني يعطي كل واحدة حاجتها، وفي المسكن بأن يسكنها في بيت يليق بها، وفي الكسوة بأن يعطيها من الكسوة ما تحتاج إليه صيفا وشتاء. هذه الأمور الأربعة لا بد من العدل فيها، وأولها المبيت، القسم المبيت، وعماده الليل، عماد القسم الليل، فيبيت عند كل واحدة ليلة لمن كان عمله في النهار. أما من كان العكس، عمله في الليل كالحارس وينام في النهار، فهذا يكون القسم عنده في النهار، يكون في النهار، لأن ليله صار نهارا ونهاره صار ليلا، فتغير معه الحكم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل عليه الصلاة والسلام، ولا يفضل واحدة على الأخرى. ومعلوم أنه يحب بعضهن أكثر من بعض، يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها، ومع ذلك لم يزدها على غيرها في القسم، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. هذا الذي ذكرنا أن العدل على قسمين: عدل مستطاع وهو ما يملكه الزوج، فهذا يجب فيه المساواة بين نسائه، فلا يزود واحدة على الأخرى. وعدل غير مستطاع، هذا لا يؤاخذ عليه، لكن لا يحمله على أن يحيف بالعدل المستطاع، بل يسوي بين نسائه من يحب ومن لا يحب بحكم الزوجية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك عمل القلب، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب، فلا يستطيع أحد أن يتصرف في قلبه. لهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذي يملك القلوب هو الله جل وعلا، لا النبي ولا غيره من الخلق يستطيعون التصرف في القلوب أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. هذا في الوعيد على من حاد مع إحدى الزوجات في القسمة وجار في حق الأخرى. من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما في القسمة ورجحها على غيرها في القسمة، في المبيت أو في النفقة أو في الكسوة أو في المسكن أو في أحد هذه الأربعة، فإن الله يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة، فيأتي للحشر وشقه مائل جنبه، يعني شقه يعني جنبه، مائل يعني مفلوج، أصابه الفالج، عقوبة له، والجزاء من جنس العمل. فهذا وعيد شديد على الأزواج الذين يعددون الزوجات ويجورون مع بعضهم دون بعض، أنهم وإن سلموا في الدنيا من العقوبة فإن عقوبة الآخرة تنتظرهم ولن يفلتوا منها يوم القيامة. لأن بعض الأزواج كالبهائم إذا تزوج النساء فإنه يسيء العشرة ويسيء التصرف مع المرأة التي لا يرغبها، ويظن إن هذا جائز له وأنه حر في هذا، هكذا يظن بعض الأزواج، وهذا جهل وظلم يؤاخذه الله عليه عاجلا أو آجلا، فيجب على الزوج أن يتقي الله وأن يعدل بين نسائه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ويخاف أن يأتي يوم القيامة أمام الخلق وشقه كان جنبه مائل يعني مصاب بالفالج الذي يعطله عليه عقوبة له. فليس الأزواج ينتبهون لهذا. كثيرا ما تشتكي النساء من ظلم الأزواج وجور الأزواج، ويظن هؤلاء الأزواج أنهم أحرار وأنهم مهملون، ولا يظنون أن الله سبحانه رقيب عليهم حسيب عليهم، ويظن أن الزوجة إذا قهرت وسكتت فإن حقها يضيع. لا، حقها لا يضيع بل هو محفوظ، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، يأتي يوم القيامة وشقه ماء من العقوبة. هذا وعيد شديد. الله جل وعلا يقول وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن الواحدة تقبل منك ما جاء، ولكن إذا كنا متعددات وملت مع إحداهن فهي لا ترضى بهذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، الشرع ما ترك شيئا إلا وبينه للناس وحكم فيه. فإذا تزوج الرجل امرأة جديدة وعنده امرأة سابقة فأكثر، الشارع وضع له حدا. من المعلوم أن العريس أنه يميل إلى الزوجة الجديدة ويفرح بها، فالشارع ما أغلق عليه الباب وحرمه من الفرح، ولا أطلق له العنان يغلب الأخريات، بل وضع له حد، وضع له حدا. إذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليال من أجل أن يحصل له فرحه وسروره وسرورها، ولأنها أيضا بكر وغريبة وفارقت أهلها فتحتاج إلى من يؤنسها ويطمئنها، ففيها مصلحة للزوج ومصلحة للزوج. سبع ليال أنا مع البكر، ثم يقسم بين نسائه الباقيات. بعد السبع تكون العريسة كغيرها من بقية الزوجات، لها قسمها. وإن تزوج ثيبا وهي من سبق لها تزوجت بغيره ووطئها، فهذه يقسم يبيت عندها ثلاث ليال على النصف من البكر ثلاث، ثم يقسم بين نسائه، لأن الثيب تكون قد اعتادت على الزواج واعتادت على الزوج فيكفيها ثلاث. خلاف البكر فإنها غريبة وشديدة على الزوج وعلى الزواج، تحتاج إلى ما يطمئنها ويؤنسها، فيبيت عند الثيب ثلاث ليالي ثم يقسم بين نسائه، وتكون الجديدة مثل القديمات، ليس لها إلا حقها من الليالي. هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، فلم يحرم الزوج من الاستمتاع بزوجته الجديدة ويجعلها مثل غيرها من القديمات، ولم يجحف في حق الباقيات ويترك الزوج عند الجديدة مدة طويلة تضر بالباقيات، هذا من العدل الذي جاء به الإسلام. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. نعم. وعن عائشة هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هي بنت أبي أمية المخزومية الصحابية الجليلة، كانت زوجا لأبي سلمة رضي الله عنه، توفي عنها في المدينة، توفي عنها أبو سلمة الصحابي الجليل في المدينة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من المهاجرين، أم سلمة وأبو سلمة من المهاجرين، بل هاجرا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة رضي الله عنه، وهي ثيب لها أولاد، فأقام عندها ثلاثا، هذا كما في الحديث السابق، إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، هذه سنة عملية، والحديث الذي قبله سنة قولية. ثم إنه قال لها: ليس بك هوان، ليس بك هوان على أهلك، يعني أهلها يعني الزوج، الزوج أهل للزوجة والزوجة أهل للزوج، كل منهما أهل للآخر، ليس بك هوان على أهلك، يعني على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شئت سبعت لك، يعني أقمت عندك سبع ليال، وإن سبعت لك سبعت لنسائك. هذا من العدل، هذا من العدل، فلو زودها على حقها من الثلاث فإنه يقضي لنسائه مثلها، هذا من عدله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس لها إلا ثلاث، فإن زودها على الثلاث وجب عليه أن يعطي كل زوجة مثلها، لأنها بعد الثلاث أصبحت كسائر الزوجات، فيجب العدل بينهن. نعم. وعن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم. سودة بنت زمعة العامرية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بعد موت خديجة رضي الله عنها، فكبر سنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أدركها الكبر، فخافت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلقها، فتعدل شرف البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبت منه أن يبقيها على عصمته وأن تسامحه في حقها، تسامحه في حقها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، قبل أن تبقى على عصمته وأن تسامحه في حقها، فيحصل المصلحة للاثنين، هي تبقى في عصمة زوجها وهو أيضا يستبيح من ليلتها، أنه ليس له بها رغبة لكبر سنها، وأنزل الله في ذلك قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، أن يصلحا بينهما صلحا، لأن يتصالح لأن تبقى على الزوجية وأن تسامحه في حقها. هذا صلح. فبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي وهي في عصمته من أمهات المؤمنين، ووهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. فكان يقسم لعائشة يومه، يومها الشرعي الذي هو حقها، ويضيف إليه حق سوداء لأنها وهبته لها، لأنها وهبته لها. فدل هذا على أن للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها، وللزوج أن يقبل ذلك، لأن هذا من باب الصلح، وهو حق لها تنازلت عنه، وهو أيضا حق له الطلاق فتنازل عنه. فكل من الزوجين تنازل عن حق له من باب الصلح، وهذا من عدل الإسلام، وأنه شامل لمصالح العباد. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. نعم. وأن للمرأة أن تهب حقها لبرتها، لها أن تهبه لبرتها. نعم. وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه الحاكم. نعم. هذا حديث عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، عروة تابعي، وخالته عائشة. عروة أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعائشة خالته، عائشة بنت أبي بكر الصديق، ولهذا قالت له: يا ابن أختي، لأنه ابن لأختها أسماء رضي الله تعالى عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا ويعدل، وكان يطوف عليهن بالنهار فيدخل على النساء، على نسائه من غير مسيس، يعني من غير جماع. فدل هذا على أن عماد القسم في الليل، لأنها قالت: ويبيت عند التي لها الليلة. فدل على أن عماد القسم في الليل، والنهار تابع لليل، النهار تابع لليل، لكن لا يمنع أنه يدخل على المرأة الأخرى لحاجة، يدخل عليها لحاجة من غير أن يمسها، أي من غير أن يجامعها في يوم ضرتها. لا يجوز له أن يجامع الزوجة في يوم ضرتها، بل يدخل عليها للحاجة، هذا لا حرج فيه، ولا بأس أنه يلمسها بيده وأنه يقبلها، هذا كله لا بأس فيه. إنما الممنوع الجماع في يوم الضرة الأخرى. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فدل هذا على مسألتين، المسألة الأولى أن عماد القسم في الليل، والمسألة الثانية أن النهار تابع لليل، ولكن لا يمنع أن الزوج يدخل على المرأة الأخرى التي ليس يومها، يدخل عليها لحاجة، إلا أنه لا يطأها، هذا ممنوع عليه. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن الحديث. ثم يدنو منهن. يدنو منهن. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، إلا أن الحديث الذي قبله مطلق، كان يدخل على نسائه في النهار مطلق، وهذا الحديث حدد الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يدخل فيه على نسائه، وأنه بعد العصر، وأنه يدنو منهن. يدنو منهن بمعنى أنه يستمتع منها بالقبلة وباللمس، لكنه لا يجامعها كما في الحديث الذي قبله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة. متفق عليه. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويعدل عليه الصلاة والسلام، ولما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام استمر في القسمة وهو مريض، دل على أن المريض يقسم بين زوجاته، أنه يجب عليه في حال الصحة وفي حال المرض أن يقسم بين زوجاته، إلا إذا سمحنا له أن يمرض في بيت إحداهن. كان صلى الله عليه وسلم يسأل: أين أنا غدا؟ يعرض صلى الله عليه وسلم بطلب، يعرض لنسائه بطلب أن يسامحنه في أن يكون في بيت عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها حبا شديدا، ولما تتصف به من الخدمة، تتصف به عائشة من الخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها شابة، وأيضا أعطاها الله سبحانه من القبول ومن الخدمة ومن اللطافة ما لم يكن في غيرها، فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمرض في بيتها. فعرفنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا غرضه، وما طلب منهن صريحا، لكن عرض لهن، فعرفنا غرضه صلى الله عليه وسلم، فأذن له أو سامحنه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فمرض في بيت عائشة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بين سحرها ونحرها، ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها، قالت روحه صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة، في حجر عائشة. هذا فيه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن المريض يجب عليه القسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع من القسمة وهو مريض. وفيه فائدة ثالثة، وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب، أنه إذا أذن الزوجات للزوج أن يمرض في بيت إحداهن، أن ذلك يبيح للزوج أن يمرض ولا يكون في هذا حيث، لأنهن أسقطن حقهن. وفيه أنه ينبغي للنساء الرفق بالزوج، ينبغي للنساء الرفق بالزوج وعدم المشقة عليه في القسمة وهو مريض، فينبغي لهن أن يسامحنه بأن يمرض في بيت من تقوم بتمريضه، تستطيع خدمته، رفقا به ورحمة به. نعم. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. وهذا دليل على أن المسافر أيضا يجب عليه العدل بين نسائه، وأنه لا يسافر لمن شاء منهن، لا يسافر لمن شاء منهن، بل يجب عليه العزل في الحضر وفي السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني استعمل القرعة وهي الإسهام، سمى الإسهام، وذلك بأن تكتب أسماء المقترعين، كل يكتب اسمه في رقعة أو في ورقة ثم تجمع.